نرجو من سماحتكم توضيح الارشادات والنصائح اللازمه واليسيره لحفظ القران الكريم دون اللجوء الى شيخ. نعم، من اسباب حفظ القران الكريم ويسر بحمد الله طاعه الله عز وجل والبعد عن معاصيه. يقول الشافعي رحمه الله الامام الشافعي ابو عبد الله: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقال مالك رحمه للشافعي لما حضر عنده يدرس العلم ويتلقى الاحاديث، قال مالك للشافعي رحمه الله: اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تطفئ هذا النور بمعاصي الحفظ. فمن اعظم اسباب حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادرة إلى الطاعات، وأهم ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعات مع بر الوالدين مع صلة الرحم ومع الإكثار من ذكر الله ومع أداء كل ما يجب عليك من أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وكف عن محارم الله. ومن الأسباب الجد في الحفظ والمدارسة والمذاكرة، تجعل لك وقت في الليل أو في النهار على حسب ما يتيسر لك، يكون وقت مناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القرآن على قليل قليل على صفحة صفحتين تدرسها وتكررها في وقت مناسب وقت مناسب. وإذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا أكمل وأفضل، حتى تستعين بأخيك ويستعين بك في هذه المذاكرة حتى تحفظ كتاب ربكما. ومن أعظم ذلك أيضا من أسباب ذلك الحلع والضراعة إلى الله ودعاء سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الشيء، تضرع إليه سبحانه في أوقات الإجابة في السجود في آخر الصلاة في آخر الليل، ويا ربي حفظ كتابك، يا ربي أعني على حفظ كتابك، يا ربي علمني ما ينفعني، يا ربي فقني في دينك، يا رب تضرع إليه. هذه أساس الأسباب من أهم الأسباب. نعم.